بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السابع بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قرأنا بالأمس حديثين تحت باب التشهد، وأخذنا ترجمة موجزة لعبد الله بن مسعود ولكعب بن عجرة وأيضا لعبد الرحمن ابن أبي ليلى. ذكرنا فائدة منقولة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فمن سيجيب؟ ما هي الفائدة يا أبا بكر؟ ها؟ عندك أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. أحسنت. ونأخذ اليوم بإذن الله المعنى الإجمالي للحديثين، أي مفردات الحديثين. قول المؤلف باب التشهد، ولماذا قيل له التشهد؟ عند من؟ عندك يا داود. لاشتماله على الشهادتين. أحسنت. قوله قول عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، المراد به التشهد في الصلاة، وقد بين في الرواية الأخرى قال المؤلف وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة. وقوله التشهد ذكرنا لكم بالأمس أن سبب تسميته بالتشهد لما اشتمل عليه من ذكر الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقوله كفي بين كفيه، والكف معلوم المراد أن يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام، كفي أي يده، والمراد به اليمنى، هذا هو الأصل حتى وإن لم يبين. بين كفيه أي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعلمني السورة من القرآن. والمراد بقوله علمني أي لقنه التشهد، حفظه، وكان الصحابة رضي الله عنهم أهل حفظ وضبط وإتقان، مع أنهم كانوا كبارا في السن أكثرهم. فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن صغيرا، ومع هذا كان من الحفاظ الكبار. عمر بن الخطاب أسلم وهو كبير وكان من الحفاظ، وقبل ذلك أبو بكر الصديق أسلم وهو كبير، حتى أنه توفي وكم عمره؟ وهو في 63، وكان حافظا. وكذلك عثمان لا بأس، وأصغرهم علي. وعبد الله ابن مسعود كان من حفاظ الصحابة، وكان من الحريصين على العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه، وصفة التلقين معلومة. لم يكن يكتب الحديث من في النبي عليه الصلاة والسلام أثناء إلقائه، وإنما جلس متربعا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه، كما يلقن المعلم القرآن للتلميذ. فكيف صفة التلقين؟ المدرس يقرئ الطالب، يلقنه، يحفظه، فيقول قل هو الله أحد، وهو يقرأ بعده قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، إلى آخره. هكذا هو صفة التلقين. فمعنى قوله علمني أي لقنني، كما يعلمني السورة من القرآن، على حسب هذا المثال الذي ذكرناه لكم. وليس في الحديث ما يدل أنه كرر له ذلك، مما يدل على قوة حفظهم وحرصهم وذكائهم ونباهتهم وجدهم واجتهادهم، كما يعلمني السورة من القرآن. وابن مسعود لازم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 سنين وحفظ القرآن على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلقنه كما في هذا الحديث، كما يعلمني السورة من القرآن، مما يدل أنه كان يلقنه سور القرآن. والمراد بهذا التعليم كما سمعت التلقين. ثم لا يدل الحديث أنه يرتل له أثناء هذا التلقين لهذا التشهد، وليس المراد كما يعلمني السورة من القرآن أنه يشمل التغني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمهم القرآن يرتل ويجود بخلاف الحديث والوحي الذي ينقله إليهم، فلا يستدل بهذا الحديث على مشروعية تلحين الحديث أثناء قراءته. هذا لم يكن معهودا زمن السلف، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، ولا عن الصحابة والخلفاء والتابعين ومن بعدهم، وإنما هو اجتهاد لبعض العلماء، وإلا فالصواب عدم تلحين الحديث سواء كان أثناء القراءة والحفظ أو كان أثناء التدريس، الطالب يقرأ على الشيخ فيلحن ويتغنى بالحديث، هذا لم يثبت. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع من سلف. ومن قال بالتلحين فإنه اجتهاد. لهم أمثال هذه العمومات، ولهم بعض الأحاديث التي هي محتملة وليست صريحة. فالمراد بقوله كما يعلمني السورة من القرآن أي طريقة التلقين والصبر على التلميذ أثناء تعليمه أثناء تلقينه، فهو يقرأ وراءه، هذا هو المراد. فما ترونه من تلحين وتغني للأحاديث أثناء القراءة على بعض العلماء ولا سيما علماء نجد، هذا اجتهاد، وقد قال به بعض العلماء المتقدمين. والصواب عدم التغني بالحديث، وهذا من الفوارق، وإنما ورد الدليل في القرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأما تلحين الحديث فلم يكن هذا على عهد الصحابة ولا التابعين ولا من نقلوا إلينا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الناظر في طريقة إملاء الأحاديث وإلقائها على طلابهم يجد أنهم ما كانوا يتغنون بالحديث البتة، فقد كان يحضر في المجلس الواحد للمحدث مئات الناس، فيجلس واحد في المقدمة والآخر في الوسط والآخر في المؤخرة، وكل واحد يبلغ الآخر وكان يرفع صوته، وهذا لا يستقيم مع من يتغنى بالحديث، لا يستقيم. فعن أبي هريرة يرفع صوته، هذا لم يثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش، نستنبط من هذا أنه كان يقرأ الحديث قراءة على السليقة. هل منذر الجيش يتغنى يا أيها الناس إن العدو قادم؟ ما هناك. فإذا التغني بالحديث عند قراءته هذا خلاف السنة. ثم بقي هل له أن يتغنى بقراءة الحديث عند أذكار الصباح والمساء؟ الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك. يعني بعضهم عنده تسجيل لبعض المقرئين يقرأ أذكار الصباح والمساء بتغني، هي أحاديث، هي نظير القراءة على الشيخ والعالم والتغني بالحديث، فلا يفعل ذلك ولا يتوسع في مثل هذا الأمر. أيضا إذا حفظت حديثا وأردت التكرار فلا تتغنى به، احفظه على السليقة سيعينك الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من التوسعات، وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر، عند التلبية لمن أراد الحج أو العمرة السنة عدم التغني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو السنة، لأنك تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من هذا الباب يوم العيد التكبير أيام الأعياد، السنة أن تقرأه على السليقة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا هو السنة، أنت تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يتوسع المسلم، والتوسع هذا يحتاج إلى دليل، فلا تقل الدليل قد قال الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، الدليل إما من الكتاب أو السنة أو فعل السلف الصحابة، حتى ولو وجدت من فعل هذا من الصحابة قد يستأنس به وقد يتأول، يقال هذا ما فعلوه إلا عن مثال سابق، هذه تنبيهات مهمة. أما الأذان فبلا خلاف أنه يتغنى بالأذان، يؤذن بصوت جميل، والدليل قال مر بلالا فليؤذن فإنه أندى منك صوتا. وفي كتب اللغة قولهم أندى يشمل رفع الصوت ويشمل الصوت الجميل، لكن ليس من السنة عند الإقامة التغني، نعم، وإنما يؤذن بصوت جميل بما لا تمطيط ولا تقليد، لا للدوسري ولا للدغريدي ولا لمؤذن الحرم ولا لمؤذن كذا وكذا، هذا التكلف مذموم وينقض صاحبه. وسبحان الله لو رأيت وسمعت إنسانا يؤذن فيقلد أي أحد في الحرم أو في أي مكان ويتكلف، هذا الفعل يسبب انقباض منه وتشعر بالضيق وتتمنى لو أنه ينتهي سريعا ولا يؤذن مرة أخرى. بعض الأماكن يؤذن مثل مؤذن الحرم، ومؤذن الحرم شائب وعنده أخطاء في أذانه فهو يقلده، والله طريقة ينقد صاحبها، وهذا بسبب عدم التفقه في الدين. أكثر الحزبيين من أصحاب الجمعيات ومن أصحاب الحلقات القرآنية فقط عندهم قرآن، لا يخرجون عن إطار القرآن إلى مجال العلم والتفقه في الدين، ولهذا يقعون في الجهل. قد تجد بعضهم حافظ للقرآن ومتقن ومجود، لكن لا يعرف الكثير من أحكام الصلاة وأحكام العبادات والطاعات، فلا يعلمون الشباب ولا يدرسونهم ولا يدفعون بهم إلى حلقات العلم للتفقه في الدين، وإنما قرآن وحلقة قرآن، ومن هنا ينشأ نشأة تمييعية، ينشأ وهو حالق للتيزن وهو يلبس السروال والكرفتة ويسمي الإزارة ويحلق لحيته ويحلق سكسوكة، هكذا تربية الحزبيين من الإصلاحيين والإخوان المسلمين وأصحاب الجمعيات عموما، وهكذا ينشأ ما عنده قوة إيمان، لأن القرآن يورث الإيمان، قوة الإيمان، ويورث الخشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويورث الاستقامة وصلاح القلب وصلاح الحال ظاهرا وباطنا. فلما لم يكن هناك عناية في حلقات الحزبيين وفي مساجدهم، فإن الشباب والشابات رجالا أو نساء ينشأون نشأة تمييعية، نشأة عندهم الكثير من المنكرات والأخطاء. ولو سألته كم شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله وما إلى ذلك من المسائل لما أجاب، لكن بالقرآن يجيب. فليس هذا مقياس لصلاح القلب، القرآن يحتاج إلى علم من الكتاب والسنة، تفقه القرآن، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالعلم. الخلاصة أن مساجد الحزبيين ينشئون الناس على مثل هذه الأمور، يؤذن ويكسر في الأذان ويمطط ويقلد، وهكذا في صلاته يقلد الدوسري. أشغلونا يا جماعة في هذه البلاد، أشغلونا وهم والدوسري، الصغير والكبير وحتى بعض النساء ربما الدوسري للنهار، حتى تدخل تصلي وأنت ما تجد خشوع، إما الدوسري ولا المعيقلي الذي يهتم فقط بالقرآن دون تطبيق ودون تفقه لهذا القرآن. كما قال الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فهم اليهود علموا فلم يعملوا، والنصارى عملوا بدون علم. طيب، فالخلاصة أنه لا يؤخذ من هذا أنه يعلم كما يعلمه السورة من القرآن أنه يتغنى بالحديث. وفي هذا الحديث أيضا عناية الصحابة بالعلم وحرصهم عليه، وفيه فضل العلم، وفيه ملازمة العالم والجلوس بين يديه والحرص على الاستفادة منه والممارسة على الحفظ كما يعلمني السورة من القرآن. وقد حفظ ابن مسعود القرآن على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من كبار المقرئين، ثم تفقه في معنى القرآن فصار من كبار المفسرين، بل هو أعلم الصحابة في التفسير بعد أبي بكر. قال: التحيات لله، والتحيات جمع تحية، مفرد تحيات تحية، وهي الأقوال التي تدل على التعظيم. فقوله لله أي المستحق للتعظيم، المستحق لأن يعظم ويقدس. فاللام في قوله لله يقولون هي للاستحقاق، أي أن هذه التحيات التي سيقدم عليها والثناء إنما هو لله، هو المستحق. فاللام في قوله لله للاستحقاق. وقوله والصلوات الطيبات، الصلوات جمع ومفرده صلاة، والمراد به صلاة الفريضة والنافلة، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى ويقيم بما أوجب الله عليه وبما رغب به من الفرائض والنوافل، فهذه كلها لله، التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر، وأنه مخلص في هذا الأمر. والصلوات يعني هذا كله لله، فهو المستحق. وأنت تعجب من المشركين يصلي ويقرأ مثل هذا التشهد، ومع هذا فإنه ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، ويسجد عند صاحب القبر وما إلى ذلك. فالمخلص هو الذي يقوم بما أوجب الله عليه من العبادة خالصة لوجه الله. وقوله والطيبات، وهذا جمع مفرده طيبة، والمراد به أعذب الكلام وأطيب الكلام وأحسن الكلام، فهذا كله لله سبحانه وتعالى، وهو يشمل القول والفعل، فهو أهل الثناء وأهل الحمد، وهو المستحق للعبادة، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن يقصد الإنسان بأي عمل من الأعمال التي يقوم بها لا يقصد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والطيبات، كل هذا راجع إلى قوله لله، أي مستحق هو للعبادة ومستحق لهذه التحيات والصلوات والكلام الطيب. نعم. وقوله السلام عليك أيها النبي، والمراد بالسلام التحية والثناء والدعاء، عليك أيها النبي، وهذا الدعاء توقيفي، هذا التشهد توقيفي، فيدعى بألفاظ هذا الحديث في الصلوات سواء كان في حياته أو بعد موته. فقوله عليك أيها النبي يشمل في حياته وفي زمنه، وهو شامل بعد موته لأنه توقيفي، فلم يأتي ما يدل أنه خاص هذا الضمير عليك، وأن بعد موته يقال على النبي، وإنما هو توقيفي. لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصيغة تغير بعد موته فيقال بعد موته السلام على النبي، وإنما كاف الخطاب هذا حتى ولو كان بعد موته السلام عليك. قوله أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كله دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله من كل شر ومن كل آفة في الدنيا والآخرة، وشرع هذا في كل صلاة نافلة أو فريضة، هذا من باب رد الجميل للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سبب هداية من اهتدى من المسلمين من هذه الأمة، وهذا يدل على تعظيم الله له وحبه له سبحانه وتعالى. قال الشيخ زايد وقوله ورحمة الله أي حنوه وعطفه من الحنان. الرحمة معلومة وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي تشمل الحنو والعطف، الرحمة معروفة. قوله وبركاته أي خيراته الكثيرة المستمرة. وقوله في الحديث السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا عطف بعد أن دعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شرع بعد ذلك الدعاء للصالحين السلام علينا، يدعو لنفسه، فأنت إذا صليت وقلت هذا التشهد استشعر أنه مليء بالدعوات والخيرات، فأنت في هذا الموطن تقول السلام علينا، فمعناه اللهم سلمنا، فإذا سلمك الله فهذا يعني أنه يسلمك من كل شر في الدنيا وفي الآخرة، يجعلك في سلامة في أمان، يجعلك في راحة، هذا شامل للسعادة والخير العظيم والراحة والطمأنينة والنجاة في الدنيا والآخرة، فأنت استشعر هذا اللفظ السلام علينا. ثم قوله وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء لكل صالح، وهذا يحملك على أن تصلح من حالك حتى تشملك دعوات كل من صلى نافلة أو فريضة، إذا كنت من الصالحين فهذا يعني أنهم يدعون لك، هذه كرامة. السلام علينا أنت تدعو لنفسك، ثم هناك بعدد من في الأرض من يصلي الفرائض والنوافل يدعون لك إذا كنت صالحا، هذا دعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه فضائل عظيمة استشعرها. والسلام كما هو معلوم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في القرآن كثير. نعم، وعلى عباد الله الصالحين، وعرف الصالح أنه القائم بما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده، فمن قام بما أوجب الله عليه فأصلح نفسه ظاهرا وباطنا في طاعة الله، وحسن أخلاقه مع عباد الله، وأدى الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده، هذا هو من الصالحين الذي يشمله هذا الدعاء. كل من صلى فيجب عليه أن يأتي بمثل هذا التشهد، فإذا أتى به ودعا لنفسه سيدعو له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتأمل إلى قوله وعلى عباد الله الصالحين، قال في الحديث الآخر: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أي فقد دعوتم له، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا يدل على ما ذكرناه لكم، أن العبد المسلم إذا كان صالحا في نفسه وفي عبادة ربه، فكل أحد يصلي ويقرأ هذا التشهد فإنه يدعو له، وهذه دعوات في ظاهر الغيب، فهم يدعون له، كل أحد صلى يدعو له. ومع هذا فالملك يؤمن لهذا الذي يدعو، يقول: ولك بالمثل، قوله في الحديث محمدا عبده ورسوله، هذا الاسم محمد سمي به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لكثرة خصال المدح فيه، فهو محمود، يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. ثم غدا نأخذ تعليقه أيضا يسيرة للمعنى الإجمالي على حديث كعب بن عجرة، ونأخذ أيضا غدا بعض المسائل بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.